قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما التأجيل فإن قوما لم يجيزوه أصلا. هذه مسألة أيضا فرعية أدرجها المؤلف ضمن مسألة أخرى. ما المراد بالتأجيل؟ يعني هل يشترط في المهر الذي يتقرر أن يكون معجلا، أي يدفع مقدما، هذا هو الأصل، أو يجوز أن يقدم بعضه ويؤخر بعضه الآخر على اتفاق بينهما؟ إنما أن يقدم النصف ويترك النصف الآخر إلى ما بعد فترة، أو أن يقدم بعضه ويترك البعض الأكثر، أو العكس، أو هل له أن يؤجله جميعا؟ إذن هناك صور ثلاث: تقديم، أن يكون حالا أي معجلا، يسميه الفقهاء ويعبرون عنه بالتعجيل، يعني منجز مقدم، أو أن يكون مؤجلا أي مؤخرا، أو أن يكون بعضه معجلا والبعض الآخر مؤجلا. هذه فيها خلاف بين العلماء. قال: وأما التأجيل فإن قوما لم يجيزوه أصلا، وقوم أجازوه واستحبوا أن يقدم شيئا منه إذا أراد الدخول، وهو مذهب مالك رحمه الله. أما مذهب الحنابلة فهو عندهم لا، يعني يجوز عندهم في الصداق أن يكون معجلا وأن يكون مؤجلا، وأن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، هذا معروف في المذهب وهو مسلم عندهم. ومذهب المالكية أيضا قريب من هذا، والشافعية قريب، إلا أن فيه تفصيلا يفرقون بين العين والدين، فهم يرون في الدين أن يكون معجلا، أما العين فإنه يكون معجلا. وبعض الفقهاء يرى أنه إذا أطلق، يعني اتفق على الصداق ولم يبين أهو معجل أو مؤجل، فإنه يكون حالا في الحال، لأن هذا هو الأصل فيه. ولكننا نقول هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى حال الزوجين، فالأولى في الصداق أن يكون معجلا ومقدما لتستفيد منه المرأة في حاجاتها، فإنها أيضا تحتاج إلى أن تجهز نفسها، ويحتاج إلى ذلك أيضا أهلها. وإن أجل فلا بأس في ذلك، إذ لم يرد ما يمنعه، ولو دفع بعضه مقدما وأخر بعضه وهذا ما يتعامل به الناس فذلك أيضا جائز. قال: والذين أجازوا التأجيل منهم من لم يجزه إلا لزمن محدود وقدر هذا البعد، وهو مذهب مالك رحمه الله. مالك فيه عدة روايات، يعني في مذهب مالك عدة روايات، ومنهم من أجازه لموت أو فراق، وهو مذهب الأوزاعي رحمه الله. يعني المراد أنه يجوز تأجيله، لكن إلى أن يحصل الفراق أو الموت. وسبب اختلافهم: هل يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لا يشبهه؟ فمن قال يشبهه لم يجز التأجيل لموت أو فراق، ومن قال لا يشبهه أجاز ذلك، ومن منع التأجيل فلكونه عبادة. ذاك أمر يختلف. نعم هو يشبه البيع من حيث أن كل منهما معاوضة، لكنه في الحقيقة يختلف عنه كما ذكر المؤلف قبل قليل، بأن الظاهر فيه المكارمة، وأنه في الأصل يدفع عن طيب نفس، ولذلك لو قدم أو أخر فذلك جائز،